بالرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد. الصلاة والسلام على رسول الله في الصلاة ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي على رسول الله لا صلاة له. وكلما دخلت المسجد يشرع أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج تقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. نعم، ويصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، والصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام. من صلى عليه قريبا سمعه، ومن صلى عليه بعيدا بلغه. والصلاة والسلام عليه يسن أو يشرع الاكثار منها في يوم الجمعة وليلتها، لأنها معروضة عليه عليه الصلاة والسلام. قيل له تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للمقيم في المدينة، يعني يشرع عليه كل ما دخل الذهاب للمواجهة يعني يسلم؟ لا يشرع. كره الإمام مالك، يعني كلما صلى الرجل يقول زرت القبر أو زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأصل في فعل ابن عمر، كان إذا جاء من السفر نعم أتى وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. هذا عند قدومه من السفر، وحتى عندما يسافر الشخص إذا لم يكن هناك مشقة نعم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر ثم ينصرف ولا يدعو عنده. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شرع فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم، هل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما في آية، الآية بسم الله الرحمن الرحيم أو بعض آية. أي نعم، أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية، إحنا نمتثل أمر الله عز وجل. قلت لك ما هي بآية حتى نقول قال الله، ليست من كلام الله، خلاص، إنما هي تنفيذ لأمر الله. الله أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لك ليست من كلام الله في القرآن ولا من الحديث. الله ما يستعيذ، يعني هو سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، ويعيد ولا يعاد، ويطعم ولا يطعم. سبحانه وتعالى الغني بنفسه، الغني بذاته، القوي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وغني عن العالمين. وما قدر الله حق قدره، الله المستعان. اختلطت علي، ما أدري أيها أول. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل كان مريض مرضا مزمنا وله زوجتان، إيش؟ ووجدت مع إحدى بناته وصية بأن زوجاته مطلقات قبل وفاته بعام كامل، وحرمت الزوجات من الوراثة، ما حكم الشرع بهذه الوصية؟ هذه قضية يدلى بها على المحكمة، لا تصلح فيها الفتوى. هذه قضية الزوجات قد من يرفع، يعني إذا كنا سلمنا بالوصية أو عرفنا أنهن مطلقات ليس لهن شيء، لكن إذا فوجئوا بهذه بعد وفاته كما يذكر السائل، فالمسألة فيها تهمة فترفع يفصل فيها القاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سمعت من أحد المشايخ أن قول الجمهور في مسألة التكبيرات صلاة الجنازة ورفع اليدين في التكبيرات الأربع، والله مشكل هالجمهور علقوا عليهم مثل ما يعلق على جحا، كل نكتة تنسب الجحا. بعض العوام هكذا يقول أن تكبيرات صلاة الجنازة ورفع اليدين في التكبيرات الأربع، هذا قول الجمهور، وهو مأخوذ عن فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في التكبيرة الأولى فقط. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع في التكبيرات الأخيرة فكلنا على العين والرأس، لكن هذا ليس صحيح، والجمهور لن يقدموا فعل الصحابي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال راجع ما بنيت عليه. يقول هل عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته من المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليهم شروط الصحبة؟ لا يا أخي، ما عدوا من الصحابة. المنافق الذي اشتهر بنفاقه، الله سبحانه وتعالى نهى النبي أن يصلي على أحد منهم مات أبدا، وأن يقوم على قبره بعد الذي حصل. هل إقامة الحدود على بعض الصحابة مثل مالك بن ماعز والغامدية وحسان بن ثابت لا يطعن في صحبتهم؟ هذا تطهير لهم، إقامة الحدود، من أقيم عليه الحد فهو تطهير له، والله أكرم من أن يجمع على المحدود عقوبتين. كثير من الناس يشرب قائما، فهل من نصيحة؟ يجوز الشرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب من زمزم قائما للحاجة، يجوز الشرب قائما. إذا كان في بعض صفوف المسجد ظل وشمس في المسجد، معلوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في مثل هذا الموضع، فكيف إذا كان في الصفوف وماذا يفعل؟ وإذا لم يجد غير هذا فيرتكب أخف الضررين، وهو المكوث مثلا في هذا الموطن المنهي عنه لئلا تفوته الصلاة، وصلاة الجماعة خاصة. أحبك الله الذي أحبتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال هل يجوز حلق شعر رأسي بعد الانتهاء من العمرة بنفسي؟ نعم يجوز، تحلق شعر رأسك بنفسك ما في بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الطفل شفيع لأهله وهل يحاسب في قبره؟ نعم، من دعائنا في الصلاة على الطفل أن نقول اللهم اجعله شفيعا لوالديه وثقل به موازينه. وعلى كل حال إذا كان والداه مسلما. يقول رأيكم في كتب الإمام أبي حامد الغزالي؟ هذا كان جعلته إمام، على كل حال هو من أئمة المسلمين، واستشهاده بكثير من المنامات والكرامات مثل مكاشفة القلوب. كتبه فيها خير وفيها غير، ما دل له الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. وقيل إن الإمام الغزالي خاض في بطون الفلاسفة ولم يسلم من لوثتهم، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد خاض البحر الخضم وما ابتلت قدماه، يعني مما يخالف أو مما يعلق لديه من ضلالات الفلاسفة وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين في زمرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ. ورقة بن نوفل هو لا شك أنه يعني مسلم، وهذا الذي أدركه وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بأن الذي يأتي هو الذي يأتي موسى، وقال يا ليتني كنت فيها جذعا حتى إذا أخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا، أو كما قال إلى آخر المحاورة، أو مخرجي قومي. قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. فورق بن نوفل يشهد له إن شاء الله بالخير، وهو من الجنة، من أهل الجنة. أقول رحمه الله. أين يترضى عنه؟ إذا قلنا صحابي يترضى عنه، فهو قد آمن وقد فعل ما لا يسعه تركه، فهو قد استحق الثواب. حديث عائشة لا تسبوا ورقة، نعم كما تفضلت. من يسبوا؟ احنا ما الحين مسألة السب غير مسألة الترضي عنه. رأيت عليه ثياب بياض. رأت في المنام ولا في اليقظة؟ ها، في الجنة. من الذي يقوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حق ما قاله، وقد شهد له في الجنة. لكن هل هذا مسألة الصحبة؟ نشوف الراجع بن حجر في الإصابة، هل عد ورقة بن نوفل من الصحابة أو لا؟ لأنه تعريف، هو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. تعريف يشمله، أي نعم، تعريف يشمله يمكن، نعم، لا تعريف الصحابي يشمله ولا شك. نعم يا شيخ. كون تتخذ شعار، فهي تتخذ شعار بالنسبة للصحابة، كل ما ذكرت صحابي تقول رضي الله عنه، ويجوز أن تترضى عن غير الصحابة، تقول رضي الله عنك يا أخي، أي نعم، لكن لا تجعلها شعارا، كلما ذكرت اسم فلان قلت رضي الله عنه، لأن اتخاذها شعار هو في شأن الصحابة، كما أن اتخاذ الصلاة والتسليم شعار في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ لا يجوز. ما تطوف؟ هو يقول طفت، الوقوف. اللهم صل. ما تقدر تقف على قبر الرسول، أنت في المسجد، بينك وبينه جدران. أي نعم. أي لكن ما تخص الحجرة أو تخص الواجهة بهذا، بل وأنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي. كلمة يا سيدي في الصلاة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما أن تجعلها ملتزما لا تظن أن كلامك يصح إلا بها، فهذا يعني ينبغي أن تتحرر منه. أي نعم، هو سيد ولد آدم والأفار، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. أي نعم، لا، هو الذي علمنا أن نصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نلتزم تعليمه إذا كنا نحبه. صحابة من الجن ما أعرفهم. نفر التقوا على كل حال، لكن لا، لو يجيك جني يقول أنا صحابي أنا عايش من ذاك الوقت صدقه خلاص. نعم. الأسئلة هذه مثل الأسئلة هذه مثل سؤال الفتنة حق هذا الأخ. نعم. أي. يرقي نفسه نعم بكلام الله عز وجل، يقرأ آية الكرسي، يقول هو الله أحد والمعوذتين، وينفث على نفسه. أي لكن لما تقرأ آية الكرسي يخف عنك هذا. أي هذا طيب، هذه علامة أنه نفذت الرقية. الدواء يتعب، الدواء الصحيح بعد ذكر له. نعم هذا دليل على أنه نجع فيك الدواء، على أنه أفاد فيك الدواء. إلزمه، إذا لزمته مدة صحيت. على كل حال اصبر.